إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوة الكرام، الحمد لله على إنعقاد هذه الدروس، نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذه الدروس والانتهاء من هذه الكتب، ونسأل الله جل في علاه أن يجازي من يسر علينا هذه الدروس وأعان عليها كل الخير، ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص وأن يرضى عنا بهذه الأعمال. العام الماضي بفضل الله انتهينا من كثير من أبواب القواعد الأساسية في علوم القرآن، وأدخلنا معها الكلام على الموضوعات الإسرائيليات في كتب التفسير. شوهت لنا كتب التفسير، وكان لابد أن ننوه على هذه المسألة الخطيرة حتى يتصف لنا كتب التفسير. والحمد لله لما ولدنا بأن على مشارف الانتهاء من هذا أو من هذه الكتب، أدخلنا مع هذه الكتب كتاب الأيمان والنذور في المد، وبإذن الله إذا انتهينا في الأسابيع المقبلة من الكلام على القواعد الأساسية في علوم القرآن، نضم كتابا آخر للمد، علنا بإذن الله ننتهي هذا العام من مد أبي الشجاع. نبتدئ بالمد وبعد ذلك نسرد ما ابتدأناه في الكلام على الموضوعات والإسرائيليات في كتب التفسير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. كتاب الأيمان كما قلنا فعال بمعنى مفعول، وهي من الضم، ضم الأحاديث والآثار التي تبين لك أحكام الأيمان وأحكام النذور. اليمين لغة هو مأخوذ من اليد اليمنى على القوة والحفظ، فاليمين أيضا يحفظ بها الأشياء، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وهي كما قلنا نفاد هذه المسألة لحفظ الأشياء وكما تحفظ اليد الشيء الذي تقبضه. واليمين اصطلاحا هو توكيد الأمر بذكر معظم، توكيد أمر ما بذكر معظم إثباتا أو نفيا، إن كان ماضيا أو مستقبلا. توكيد الأمر أي شيء، تجارة وغيرها، خبر، توكيد الأمر بذكر معظم، ولا أعظم من الله جل في علاه. إذن يمكن أن نقول توكيد الأمر بذكر اسم من أسماء الله جل في علاه أو صفة من صفات الله جل في علاه، إثباتا ونفيا، إن كان في الماضي أو إن كان في المستقبل. هذا اليمين اصطلاح. والأصل في الأيمان الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب قال الله جل في علاه: واحفظوا أيمانكم، في دلالة على الأيمان، هذا أمر آخر أيضا فوق ذلك، واحفظوا حفظ الأيمان. وقول الله جل في علاه: أن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه القسم من غير أن يستقسم، وورد عنه القسم إذا استقسم بأبيه وأمه، وكان أكثر ما يقول: لا ومقلب القلوب، هذا أكثر قسم النبي صلى الله عليه وسلم، لا ومقلب القلوب. وهذه فيها لفتة عظيمة جدا لأمور عقدية من أهم الأمور، أولها وأعظمها هو تذكير العبد نفسه بفقره الشديد إلى الغني بذاته سبحانه جل في علاه. يعني إن الإنسان إذا أقسى ما قل ومقلب القلوب يعلم أنه أخطر ما يكون إلى ربه جل في علاه، لأنه لا فلاح ولا نجاح ولا سعادة ولا سرور ولا نجاة ولا تعت رزق وغيرها في الدنيا إلا بيد الذي يملك القلب. وأيضا لا يمكن أن يثبت القلب بحال من الأحوال على الإيمان وعلى التوحيد إلا بالله جل في علاه، لأن القلب بين إصبع من أصابع الرحمن يزيغه كيف يشاء يقيمه كيف يشاء سبحانه جل في علاه. والعبد منوط أو مرهون نجاته يوم القيامة بأن يموت على الإسلام، يثبت قلبه على الإسلام، كما قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا يثبت القلب على الإسلام إلا بالله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. لذلك في كل حين وكل آن إذا أقسم تذكر نفسه بأبيه وأمه، بعظمة الله جل في علاه وبفقره الشديد إلى ربه. لذلك كان يصاحبه أيضا يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أكمله، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرف البراءة من كل شيء، ويسلم الأمر كله لله جل في علاه. لذلك كان دائما يذكر نفسه: لا ومقلب القلوب. والله جل في علاه يبين للمؤمنين إن الله يحول بين المرء وقلبه، فعلى المرء أن يرتكز هذا الأمر في قلبه ليزداد فقرا على فقره إلى الله جل في علاه. وهذه لفتة عظيمة جدا في القسم وأهمية هذا القسم. ولو درج المرء على تكرار القسم، وإن كنا من ناحية أخرى أنه يكره له تكرار القسم، فإن كان هذا التكرار بهذه الفائدة، أو قلنا لأنه يتدبر هذه الفائدة، لكان مستحبا عندما يقول: لا ومقلب القلوب، وهو يتذكر ويعلم أن قلبه هذا لا يثبت على حال الخير ولا الإيمان إلا بالله، فإنه يصير كما قلنا فقيرا جدا إلى ربه جل في علاه، خاضعا ذليلا منكسرا. وهذا الانكسار هو الذي به العلو والرقي عند الله جل في علاه. وأيضا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان يقول: الذي نفسي بيده. هذه أيضا فيها ما فيها التي تذكر بأن المرء في لحظة من اللحظات سيقبض، يعني وما يعلم الإنسان متى سيقبض. وهذا القسم يذكره بأن النفس بيد الله جل في علاه يقبضها وقت شاء، يذكره بالرجوع والمثول بين يدي الرحمن، فليعد للسؤال جوابا. هذه من أعظم اللفتات التي إذا تدبرتها بالميز بالقسم بالله جل في علاه، هذه من السنة والإجماع. أجمع أهل السنة والجماعة على القسم وعلى مشروعية القسم، وأن الإنسان الأولى له ألا يقسم إلا على أمر عظيم، وألا يقسم إلا إذا استقسم. ويصح اليمين من كل بالغ عاقل مختار، يصح اليمين من كل بالغ عاقل مختار. ما معنى هذا؟ قبل أن تكتب، لا أنت كنت منتبها عشان ما أظلمك، ما معنى قولي ويصح اليمين من كل بالغ عاقل مختار؟ ما اسمك؟ أبو بكر. نيجر، سنغال، حي هلا بالسنغال ومرحبا وأهلا وسهلا. تعرف تمد يدك، تمد يدك لأقبلها سعادة بما تريد. نعم، إجابة سديدة، مشكور، أحسن الله إليه، لا فض فوق. يصح يعني إذن هنا ينعقد اليمين من البالغ المختار العاقل، فإن وفى حي هلا، وإن لم يوفي فعليه الكفارة أو الحنس كما سنبين. إذن نقول يصح اليمين وينعقد من البالغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، منها الصبي حتى يحتلم. صحيح ولا لا؟ طيب، اذا يصح اليمين وينعقد من البالغ. قامت هند وهي قد تزوجت زيدا، قامت في الصباح فايقظت عمرا. عمرا هذا من؟ ما عرفوش، ما عندها زيد في البيت، يعني هيكون عمرا ده الزوج الثاني وزيد هيتركه، يبقى من عمرو؟ بالبداهة عمرو بن خالتها. من من ابنها؟ نعم ابنها الصغير في المدرسة الابتدائية. فقامت وكانت يعني تزعجه إذا أيقظته للصباح، قالت قم المعلم ينتظرك، قم قم. فقال عمرو والذي نفسي بيدي لا أذهب إلى المدرسة. فأخذته من يده وأعطته الحلوى، فذهب فتوضأ بيت المسلم فصلى وذهب إلى المدرسة. بعدما ذهب عمرو إلى المدرسة قام زيد فضربه، هذا الشكر له، فضربه فسكتنا. فجاء في اليوم الثاني قامت هند توقظ عمرا فأيقظت عمرا، لما المدرسة؟ فقال لا أذهب. قالت ستذهب. قال والله لا أذهب. قالت ستذهب. أعطته حلوة فانجر بالحلوة فذهب فتوضأ فذهب إلى المدرسة. فقام زيد فشكرها، كيف ضربه فضربه. وكل ذلك نحن نتعب من هذا. في اليوم الثالث ذهبت هند إلى عمرو، مالكم إلى عمرو؟ توقظ عمرو، ما زلنا مع عمرو وهند، توقظ عمرو فأيقظته إلى المدرسة. والذي نفسي بيدي لا أذهب، بالله وتالله ووالله لا أذهب، ابن فقيه. فقال لا أذهب. فقامت فأعطته، ممتازين، أنا لابد أتي بالحلوى معي. فأعطته الحلوى فأخذ الحلوى وذهب فتوضأ وذهب إلى المدرسة. فوجدنا الرجل بعدما كان يضرب بالفوطة والسواك أتى بالعصا وقال من السنة تعليق الصوت على البيت، وهذا صوتي، وذهب يضرب فيه. فاحترنا وقلنا الرجل طالب علم وفقيه، لما يضرب هندا؟ فقالوا سألوا طلبة العلم في المجلس الذين يحضرون مدارس العلم، لما يضرب زيد هندا؟ نسيته، ما في زيد، قولوا لي ما رأينا لا زيدا ولا هندا ولا عمرو. فالسؤال غير مطروح، لما يضرب زيد هندا؟ لأنها أعجبته، لأنها زوجته، لأنها أم أولاده، لأنه شكوك، لأن الزرع لم ينبت. صدق، ليش بقى وليش يضربها في هذا؟ لابد يشكر الرجل، عازم على أنه ما يذهبش، وإيش ائتني بمن عندك من أهلك جميعا لن أذهب. فهي جرته بذكاء في إيش؟ في الحال. فلما يضربه؟ ده المفروض إيش؟ شكر. هيضربها يا أحباب أولا، وكان فقيها. قلنا لما تضربها؟ قال قد أقسم الولد، فالمفروض تبر بالولد، صحيح ولا لا؟ بر بقسمه. قالت لا، والولد إيش؟ غير مكآل. قال أنا الولي والولي ضامن، فأدفع أنا عنه الكفارة. فالعلقة الأولى كانت بسبب الكفارة الأولى، والضرب الثاني كان بسبب الكفارة الثانية، والضرب الثالث كان بسبب الكفارة الثالث. وعمر لا يضرب بل عمر يشكر، لأنه قد زرع لنا مسألة عظيمة نبينه. قلنا أنت من النظر طيب جيد، وأنت من الفقهاء، لكن ما أتقنت المسألة. أنت نظرت بعين عوراء، نظرت بعين الوضع لا بعين التكليف، ونزاعنا في عين التكليف. نعم، نقول له أنت نظرت بعين الوضع ونزاعنا في عين التكليف. نعم، الضمانات لو جاء عمرو فكسر الزجاج السيارة أنت الضامن، ولو كان عمرو عنده من المال مخزون وحال عليه الحول وكان قد بلغ نصابا عليك أن تخرج من ماله. فضمانات المال نعم هذه من الوضع، أما بالنسبة لليمين فهي من الأحكام التكليفية وليست من الأحكام الوضعية. فقد ظلمت وتعديت على هند، فاذهب بهدية وأعطيها لهند، ولا شيء عليك ولا عليها ولا على ابنك. نرجع إلى التأصيل، إذن يصح اليمين من إيش؟ من عمرو؟ لا، يصح من من في الثلاثة؟ من من؟ من هند أو من زيد، من بالغ. الذي لم يبلغ الحلم لا يصح منه اليمين. يعني إيش لا يصح؟ يعني لا ينعقد، يعني غير ملزم أن يفي أو لا يفي، لا يحنث. الحنث هو غير ملزم به، من بالغ وعاقل. عاقل إذن لا يصح القسم من المجنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم، ما رفع، رفع هي الإشكال عندي، رفع القلم عن ثلاثة، وذكر من الثلاثة المجنون حتى يفيق. عندنا المجنون أحوال، مجنون محض، جنون محض، جنون صرف، هذا لا يدرك ما يقول بحال من الأحوال. لو أخذها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قسما ما أخذنا بهذا القسم، ولا قلنا بأن قسمه ينعقد. وأما إن كان تارة، وهذا الحال الثاني من الجنون، تارة يجن وتارة يفير، تقول المرأة أكون معه أعقل الناس، فإذا دخلت أمه مما يتذكر ما فعلته معه يكون أجن الناس، في تارة يكون مجنونا وتارة يكون عاقلا. فإن أقسم حالة كونه عاقلا أخذ بالقسم، صح قسم وانعقد، وإن أقسم حالة جنونه لم ينعقد القسم. إذن المجنون لا ينعقد يمينه ولو أقسم من الصباح إلى المساء. من بالغ عاقل مختار، يعني إيش مختار؟ يعني إرادته غير مسلوبة، يعني مش مكره. ما جاء أحمد إلى زيد فأخذ السكين على رقبته وقال تقسم الآن، تقسم بالله أن تطلق زوجته، فقال أقسم بالله أني سأطلق زوجته، ليس عليه وفاة، لا ينعقد اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هناك حديث فيه كلام وهو ليس على المقهور يمين، راه الدارقطني وفيه كلام. إن شاء الله من الأسبوع القادم سنبين المسألة تفصيلية، كما قلنا إذا كانت حديثية أو فيها كلام على الأسانيد لا بد أن احنا نتكلم عنها تفصيلا في السبور إن شاء الله. فالغرض المقصود بأن المكره لا ينعقد يمينه، المكره لا ينعقد يمينه. يتفرع على هذه الأبواب التي أصلناها الآن، إذن فالعقل مناط التكليف، أو قل في الحيز الضيق الذي نتكلم فيه فقهيا الآن وهو اليمين، فالعقل مناط صحة اليمين وانعقاده، فالعقل مناط صحة اليمين وانعقاده. فمن زال عقله بنوم أو مرض فلا يصح يمينه. رجل نام فأقسم هو نائم، أحد يقسم ونائم؟ تتصورون؟ أنا أتصور رجل يمشي وهو نائم، يأكل وهو نائم، يشرب وهو نائم، صحيح؟ تصورتم هذا أم لا؟ فخ تصور. طيب رجل نام وكان بينه وبين زوجته الإحن، صبر عليها من أجل أولاده، فعقله الباطن يغلي كلما رآها يتذكر قول الله جل في علاه وعاشرهن بالمعروف، الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فيبتسم ابتسام المغضب عندما يذهب ينام. ايش اللي بيحدث؟ حديث النفس يغلي في الداخل، يقول اقسم بالله وهشمن عظمك، والذي نفسي بيدي لأفعل فيك كذا وكذا. فهي تقول يا رجل اتق الله، خمسة كفارات ما تستطيع، خمسة أيمان الآن كيف تكفر؟ نقول لها لا يكفر فإنه نائم، زال عقله، زال عقله بنوم فلا يؤاخذ، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو قل رفع القلم عن سلام. فالنائم حتى يستيقظ غير مؤاخذ. فمن زال عقله بنوم أو بمرض، بمرض ممكن نقول باستعمال بيده هو البنج، لو زال عقله في البنج انت ما ترى، يقول انت ان اردت ان تكشف عن اسرار المريض فلابد ان يدخل غرفة العمليات، اي بنج له ممكن يأتي بكل الدواخل والبواطن عنده يتكلم بها. فان كانت اقسام واقسم كثيرا لا يؤخذ على ذلك ولا تنعقد يمينه. يبقى لنا الحالة الثالثة، ان زال العقل بمحرم كالخمر مثلا او الكحول، شرب الخمر فزال عقله، فرأى أخاه فأقسم أن يبيع له البيت، فجاءه تاف اليوم التالي فقال أتيت بالشهود وهذا العقد وهذا المال، قال علامة؟ قال بيع البيت، قد أقسمت لي أمس وغلصت في الأيمان أن تبيع البيت. قال أمس؟ أين أمس؟ أمس كنت مع الذين يطيرون في السماء، فكان يشرب الخمر، زال عقله بشرب الخمر وقد أقسم، هل ينعقد يمينه ويصح أم لا؟ وجهان في المذهب، وجهان في المذهب. الوجه الأول وهو الوجه الأضعف والأشد في المذهب، ألا وهو انعقاد اليمين، مع أن هذا هو الأصح دليل. الوجه الثاني أنه لا ينعقد، الوجه الثاني لا ينعقد وهو المعتمد في المذهب. الأصل الأصول عندهم هنا أنه زال عقله بفعله بجريرته، فيؤخذ بجريرته، لأن الأصل الأصيل عند الجمهور أن الرخص لا تتاح للعصاة، العاصي أصله أو قل العاصي الموجب له، العاصي الندير له، لابد من التعذير لا من الترخيص. العاصي تضيق عليه حتى يرجع إلى حضية الإسلام، لا أن تفتح له فيزداد غيا على غير. وهذه وجهة نظرية التي يستدل بها العلماء على أن الترخيص لا يكون للعصاة، فمن زال عقله بسكر فينعقد يمينه، قالوا بجريرة فعله ينعقد يمينه، وهذا هو المعتمد في المذهب والصحيح الراجح الذي لا محيد عنه تحت الآثار. هنا نخالف المذهب الآن، قلنا لا نخالف المذهب حتى نجد دليلا. المخالفة للمذهب هنا أنه لا ينعقد يمينه، هذا الراجح الصحيح. طبعا هذا القول قد أجروه على كل الأحكام، طلاق السكران وغير السكران، يقولون طلاق السكران أيضا يقع. ما خالفوا مسألة في هذه المسألة إلا في مسائل معينة، هذه إن شاء الله ستأتي تفصيلها، لكن الغرض المقصود قالوا بأن طلاق السكران وأيضا يمين السكران ومعاملات السكران، كل عقد يعقده السكران حتى لو كان بالملايين يصح بجريرة نفسه، والصحيح الراجح أثرا أنه لا ينعقد ولا يصح يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أناط الأحكام مع وجود العقل عندما قال رفع القلم عن ثلاث منها النائم حتى يستيقظ، وهذا قد زال عقله بنوم، والثاني زال عقله بشرب الخمر. والفرع الثاني الذي يتفرع على الأصل الذي أثرناه، وهو من أكره على يمينه فهل يعتد به أم لا؟ الأحناف قالوا يعتد به، الصحيح أنه لو أكره على يمين ولو بصفقة بملايين لا يصح أن نقول ينعقد، بل كل من أكره على شيء فالإكراه مانع لصحة انعقاد كل عقد. نعم انتظر، هناك فرع ثالث. نعم الفرع الثالث، وهو من التعريف، عندما قلنا بأنه يصح إثباتا ونفيا في الماضي أو في الحاضر، ويصح اليمين على الماضي، فإن حلف على الماضي يقول والذي نفسي بيدي أقسم بالله وبالله وتالله رأيت زيدا يختلس من عمرو في شركتي وهو يعمل عنده، قال رأيت زيدا يختلس، فهو يحكي ويقسم على شيء في الماضي، فإن كان صادقا فهذا هو، وإن كان كاذبا قال علماؤنا هذا يمين يلحقه به الذنب والإثم، وهو يمين غموس، وهو من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من الكبائر سبع، وذكر منها اليمين الغموس، واليمين الغموس سمي بذلك لأنه يغمس صاحبه في الإثم أو يغمس صاحبه في النار. إذا سئل المرء، زيد سئل عن شيء كان في الماضي فأقسم أنه فعل أو لم يفعل، هذا إخبار، فأقسم صادقا الأمر منتهي ليس فيه شيء، لكن أقسم كاذبا فإن النتيجة أنه إذا أقسم كاذبا وقع في الإثم والكبيرة يمين غموس، والعقاب كما قال علماؤنا عقاب وخيم لا يمكن أن يطهر المرء نفسه إلا بالتوبة النصوح. لكن عندنا في المذهب قالوا التوبة وعليه الكفارة، قالوا التوبة وعليه الكفارة، لقول الله جل في علاه فكفارته إطعام عشرة مساكين. لما هو يمين غموس؟ أنت جالس قلق فاهم، والطلب ما ينفعش فيه القلق، لما هو يمين غموس؟ قلق متعب، أنا عارف، عشان كده بريحك شوية. ها ليش أنت؟ هو أعرف ما في لما يمين غموس، لأنه تعمد الكذب. يبقى لك شيء آخر حتى نستطيع نقول إجابة سديدة، هو تعمد الكذب في إيش؟ في الحلف، في شيء مضى أم شيء في المستقبل؟ في شيء مضى، أحسنت. فهذا اليمين الغموس قال علماؤنا فيه الكفارة لعموم قول الله جل في علاه فكفارته إطعام عشرة مساكين، وأيضا قالوا بقياس الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للذي أقسم على شيء ورأى غيره خيرا منه أن يأتي الذي هو خير فيكفر، فهذا من باب أولى في المباحات أو المستحبات أمره بالكفارة، فعند المعصية الأولى أن يكفر عن يمينه، وإن خالف كثير من العلماء هذا القول، لكن هذا هو المعتمد في المذهب. الفرع الرابع الذي ننتهي إليه حتى ندخل في المسألة الثانية، فإن حلف على أمر مستقبل قال والذي نفسي بيدي لأدخل دار محمد، أو قال والله لأذهبن إلى بيت أخي، فأقسم على المستقبل غدا أو بعد غد الأسبوع القادم، أقسم على شيء في المستقبل. العلماء نظروا إلى هذا القسم، هل المستحب أن يفي بهذا القسم أم يحنث؟ أو قال كان قد أقسم حتى الصورة تكون أوضح، قال والذي نفسي بيدي لا أدخل بيت أخي، فنفى الدخول لا أدخل بيت أخي. فإذا أقسم هذا القسم على ألا يدخل بيت أخيه، هل المستحب أن يفي أم لا المستحب ألا يفي؟ قولان أو وجهان في المذهب. الوجه الأول قالوا المستحب أن يفي، لأن هذا الوفاء هو من غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن الله جل في علاه قال واحفظوا أيمانكم، وهذا من حفظ اليمين، إذا أقسمت فلابد أن تفي بالقسم الذي أقسمت عليه، فقالوا واحفظوا أيمانكم، هذا استدلال بهذه الآية. وأيضا من النظر قالوا الوفاء باليمين فيه تعظيم لشعائر الله جل في علاه، أنت إذا أقسمت أقسمت معظما لربك جل في علاه، فأنت أن تفي باليمين هذا فيه تعظيم لشعائر الله جل في علاه. الوجه الثاني في المذهب قالوا لا، بل الأفضل والمستحب ألا يفي يحنث. قلنا لما؟ قالوا لأنه قد تعارضت مفسدتان، المفسدة الأولى هو لا هو الحنث، والمفسدة الثانية عدم الذهاب إلى أخيه، وإن كان لن يقطع رحمه لكن الذهاب ممكن يدخل على أخيه السرور، والذهاب والطعام هناك طعام طيب حلال مباح، لما يحرم المرء على نفسه المباح؟ ولذلك قال الله جل في علاه ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فقالوا هنا إذا نظرنا إلى تعارض المفسدتين قلنا نقدم أو نرتكب الصغرى من أجل دفع الكبر، فلذلك نقول لا يحنث، والأول هو الصحيح، الأول هو الصحيح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الأيمان والنذور: لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته. نعم، هنا يبين لنا المصنف كيف ينعقد والألفاظ التي ينعقد بها اليمين. لما؟ لأنهم يبحثون دائما في مسألة الحل والحرمة وما يتبع الحل والحرمة. إيش اللي يتبع الحل والحرمة؟ لفظ أو المعنى. الفقهاء يبحثون في الحل والحرمة وما يتبع الحل والحرمة، وقوع الحكم صح؟ وما يتبعه ثواب وعقاب. هل تحتاج إلى تفكير؟ تحت رفع إيده؟ جيد، نعم. فثواب وعقاب وما يترتب على ذلك ويتبع ذلك الثواب والعقاب. فقال ولذلك نحن نبحث دائما، وأيضا الحكم كما قال الوالد الكريم الحكم على أساس أنه إذا لم يفي عليه الكفارة، فهذا حكم أيضا يتبع مسألة الحل والحرم. فهو يقول إذا انعقد ينعقد اليمين بالحلف بالله جل في علاه. القسم قسمان، قسم من الخالق وقسم من المخلوق. أما الخالق فيقسم بما شاء من خلقه، إن الله جل في علاه أقسم بالسماء وأقسم بالجبال وأقسم بالشمس، قال الله جل في علاه والسماء والطارق والسماء ذات البروج، وأقسم الله جل في علاه بالليل والنهار والليل إذا يغشى والنهار إذا تجل، وأقسم الله جل في علاه بالشمس وبالقمر، قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاه، وأقسم قال والطور وكتاب مسطور، وأقسم الله جل في علاه بعمر النبي صلى الله عليه وسلم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، بل أقسم بذاته المقدسة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالخالق يقسم بما شاء من خلقه، وقسم الله بشيء من خلقه فيه التعظيم لهذا الخلق وعظمة المخلوق بالتبع لها دلالة على عظمة الخالق. يعني إذا أقسم الله بالسماء وبديع خلق السماء وما فيها من زينة وما فيها من عظيم خلق، عظيم خلق السماء يدل على عظمة الخالق سبحانه جل في علاه، فيقسم بما شاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والنوع الثاني قسم المخلوق، أما قسم المخلوق فلا يقسم إلا بالله وحده جل في علاه، فالقسم المعتبر والذي ينعقد به اليمين هو القسم بالله جل في علاه، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال: لا تحلفوا بآبائكم، عندما سمع عمر بن الخطاب يقسم بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: فما حلفت بأبي، أو قال: ما حلفت بذلك لا ذاكرا ولا آثرا، لا ذاكرا من نفسي يعني ولا آثرا عن غيري، مع أن ناقل الكفر ليس بكاف، لكن هو امتنع لأن السلام قال: لا تحلفوا، امتثالا تاما للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن القسم، ونحن الآن فقهيا ننظر إلى قسم المخلوق لا إلى قسم الخالق. والمخلوق حتى ينعقد يمينه ويصح لابد أن يقسم بالله، القسم لا يكون إلا بالله. وأدوات القسم: الواو والباء والتاء، والله بالله تالله، تفصيله سيأتي. لكن القسم بالله جل في علاه، القسم الذي ينعقد به اليمين بالله. فإذا قلت بالله إذن يصح عندي أقسام أربعة: يصح القسم بالذات المقدسة، كل شيء يدل على الذات المقدسة ينعقد به اليمين. يصح القسم بأسماء الله جل في علاه، يصح القسم بصفات الله جل في علاه، يصح القسم بأفعال الله جل في علاه. إذن أقسام أربعة معي الآن: الذات تدخل مع الأسماء لأن الذات لها أسماء وصفات، فإذا القسم يصح بأسماء، هذا القسم الأول. الأسماء أقسام ثلاث: أسماء خاصة بالله ما أحد يمكن أن يسمي نفسه بها، صحيح، هذا القسم الأول. القسم الثاني: أسماء أغلبها تطلق على الله ويمكن أن يسمى بها البشر. الثالثة: أسماء مشترك يسمى بها الله جل في علاه ويسمى بعض البشر بهذه الأسماء. فالقسم الأول: الأسماء التي يختص بها الله كالله، في أحد تراه اسمه الله؟ ما يمكن، ده أنت تكفره إذا واحد سمى نفسه هكذا. فالله اسم خاص بالله جل في علاه، صحيح، كالرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، خالق الخلق، كل هذا خاص بالله. فمن قال: والله لا أكل السمك، قلنا: انعقد يمينك فلا تأكل السمك. قال: وخالق الخلق لا أعطينك درهما، قلنا: لابد أن تعطيه وتفي بقسمك وتعطيه الدرهم. قال: ومالك يوم الدين لا تزوجن هندا وكانت ترضى به والأهل يبحثون عنه، قلنا: اذهب وفي بيمينك فقد انعقدت يمينك. إذن القسم بالاسم الخاص بالله جل في علاه ينعقد لو أطلق، حتى ولو قال: لم أنتوي قسما، يقع قسم. حتى لو قال: لم أنتوي قسما، يقع قسما. وبهذا يعني نقول نغلب الظاهر على الباطن كما في الطلاق. فالصحيح حتى ولو قال: لم أنتوي قسما، يقع قسما. القسم الثاني هو الذي الأسماء اللي هتكون غالبة لله جل في علاه، وبعض البشر يسمى بها، مثل الكريم، لا الكريم مشترك، الحق يعتبر الغالب فيه والله جل في علاه، لكن ممكن احد يسمى، نعم، ما احد، ده في رجل في باكستان اسمه الحق المبين، اخواننا في باكستان وفي الهند اسماءهم هكذا، يعني قريبه جدا من هذا. فهذه الاسماء غالبا تطلق على الله جل في علاه. فان اقسم وقال: نويت القسم، قلنا: انتهى الامر، ينعقد يمينك. وإن أقسم وقال وأطلق، لم نعرف انتوى القسم أم لا، وجهان في المذهب. قال: والحق لأتينك غدا، ولم يأتي. فقال الثاني: أما كفر عن يمينك، إنك لم تأتي لأنك قلت لأتينك غدا. قال: ما أقسمت. قال: قلت والحق لأتينك غدا. فهنا نسأله الآن: تنتوي يمين؟ قال: نعم أنتوي يمين. طب لو أطلق، العلماء في المذهب لهم وجهان، ما قال انتويت يمين. فقال: الوجه الأول أنه ينعقد يمين دون الرجوع لنيته، والقول الثاني أنه لا ينعقد يمين. والصحيح هو الأول، أنه إذا أطلق، لأن الأغلب على الله جل في علاه، وعندنا في الأحكام الفقهية على الغالب، الأحكام الفقهية تدور على الغالب، فالصحيح أنه ينعقد يمين. الثالث ألا وهو المشترك، كالجواد الكريم، هذه مشتركة. فلو أقسم بالجواد أقسم بالكريم، والكريم لأكلن كذا، والكريم لأفعلن كذا، أقسم بالكريم. فهذا يمكن أن يقصد بالكريم إيش؟ والكريم أبي، صحيح؟ أخطأ في القسم طبعا، لأن القسم لا يجوز بغير الله، لكن أخطأ في القسم ووقع في الشرك، نقول له: قل لا إله إلا الله. لكن هل ينعقد اليمين؟ لا لا ينعقد اليمين، هو متردد الآن. إذا قلنا له فقال من تويت يمينا، قلنا له كلامك صحيح فليس بيمين. إذا أطلق قلنا لا يقع يمين، إذا أطلق لا يقع يمين. إذا القسم الثاني يخالف القسم الأول. إن كان القسم الثاني وهو الأغلب إذا لم ينتوي وأطلق اعتبرناه يمينا. وإيش الفائدة من هذا؟ رجل أقصى جيد قال زيد قال والحق لأذهبن لأخي غدا ومات، يعني ما ذهب غدا وبعدها بشهر مات. فبحثوا قالوا إن المرأة إذا كان في أتم سعادة وفتحت له أبواب الجنة يحبس في قبره بدينه ممتزين. فبدينه هنا دين لله أو دين العباد، وكفارة اليمين. قالوا أقسم قال والحق لأتينا غدا ولم يأت، هنا الثمر. فنقول له ما كتب ولا قال لما قال والحق هل انتوى يمينا أم لا؟ يقولون لا نعلم لا ندري. فإذا والحق هنا أصبحت إيش؟ مطلق أحبيبي عشان النقص أصبحت إيش؟ مطلق. نقول هنا في القسم الثاني الحق هذا ممكن الحق المبين والحق الظاهر اسم من الأسماء لكن نادر، الغالب يكون على الله جل في علاه صحيح. فنأخذ الحكم بالغالب ونقول نعقده يمين، يبقى عليه هذه الثمرة. يبقى إذن حتى نطمئن عليه في قبري لابد أن نكفر عنه هذا اليمين، مفهوم؟ انزل إلى القسم الثالث. لا قال والجواد والكريم لأذهبن لأخي وما ذهب ومات، نفس المثل حتى لا تبعد كثيرا ومات. هل يلزمنا الآن نكفر عنه أم لا؟ نقول هل كتب هل وصى هل قال انتوى ولا ما انتوى؟ ما نعرف. يعني إذن هذا أصبح مطلقا. فلو كان مطلقا وهذا الاسم متردد بين الخالق والمخلوق يبقى الأصل عدم الإلزام. غيجر فاهم سنغال؟ فاهم؟ أنت you understand؟ أنت تفهم ما أقول الآن؟ ما فهمت السؤال حتى الآن؟ يبقى كيف فهمت خطاب الدرس الآن؟ فهمت المسألة الأخيرة؟ الثمرة، الثمرة في القسم، الثمرة هي الكفارة. أنت جبت من الآخر، هذه اسمها الخلاصة. وأحسنت، طالما الخلاصة معك فأنت فضل على الأقل فهمت قلب الدرس، هذا الصحيح. وعامة نقول في الثمرة في هذه اللي هي الاسم المتردد أو الاسم الغالب. قلنا الاسم الغالب لو على الله جل في علاه عند الإطلاق يقع، نعقده يمينا ونكفر عنه، لكن المتردد لا يقع. ليش لا يقع؟ إذ الأصل عدم الإلزام، الأصل عدم الإلزام، الأصل براءة الذمة وعدم الإلزام. نقول نم في قبرك مرتاحا طيبا لا كفارة عليك. هذا بالنسبة للأسماء. قلنا ينعقد اليمين بالاسم وإيش؟ والصفة. فينعقد بالصفة. كيف بالصفة؟ العلماء لهم أقوال إن الصفات الله جل في علاه صفات ذاتية، صفات فعلية، صفات خبرية. فهل ينعقد بالصفات الذاتية؟ نعم قولا واحدا. تقول وعزة الله وسمع الله وبصر الله، لا أفعلن كذا، لا أعطينا الفقير، لا أرزقن المرأة الخير، لا أتزوجن فلانة. فهو يقسم بصفة من صفات الله جل في علاه، صفات الذاتية يصح. طب هل يصح أن يقسم بالصفات الخبرية أن يقول ويد الله وعين الله وساق الله؟ يعني بعضهم يقول يصح وبعضهم يتوقف، ونحن يعني نجعل أنفسنا مع جملة الصفات الذاتية وأنه يصح القسم بالصفات الذاتية. والصفات الذاتية أيضا عندما يقسم بها المرء كالعلم، العلم صفة ذاتية، فاهمين؟ احنا قلنا ايش صفات؟ يعني ايش صفات ذاتية؟ التي لا تنفك عن الله، يوصف بها أزلا وإيش وأبدا. علم الله صحيح. فالعلماء قالوا تنعقد اليمين بالصفات الذاتية بشرط وقيد. إيش هو الشرط والقيد؟ ألا يقصد المقسم أنه يقصد بذلك المفعول للفاعل، يعني كأن يقول مثلا وعلم الله فيقصد بذلك المعلوم للعلم، يقصد أثر الصفة للصفة، يقصد أثر الصفة للصفة. يعني لو قال وعلم الله لا فعلنا كذا، فسألناه ماذا تقصد بعلم الله؟ قال أقصد بالمعلوم الأفعال العباد وسعي العباد، كل هذا معلوم لله جل في علاه صحيح. فهو يقصد الأفعال هذه. فقلنا له هذه اليمين لا تنعقد. لو قلت وعلم الله، تقصد علم الله الذي هو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، إذن القسم صحيح. أو يقول مثلا وقدرة الله جل في علاه، يقصد المقدور. فهنا الفارق بينهما، لمن عقد في الأول ولم ينعقد في الثاني؟ المقدور. يبقى إذن لا ينعقد. ما الذي جعل الأول ينعقد والثاني لا ينعقد؟ إذا قال وعلم الله ويقصد المعلوم، أو قال وقدرة الله ويقصد المقدور. لا حول ولا قوة. عارفين إيش المقدور؟ السماء. أيوة نعم الحمد لله. المخلوق. يبقى إيش الفارق بأن ينعقد الأول ولا ينعقد الثاني؟ لأن الأول قسم بالخالق والثاني قسم. وإحنا قعدنا قاعدة كل المجلس اتفق عليها، أنه لابد إذا قلنا بصحة انعقاد اليمين أن يقسم بالمخلوق دون الخالق، والعكس هيحكي التصف ده وهم غريب. إذن ينعقد اليمين إذا أقسم المرء بإيش؟ بالله فقط. بالله بإيش؟ بالذات. بإيش؟ بأسمائه بصفاته كما بينا الآن. هذه الصفات الذاتية والصفات الفعلية والصفات الفعلية أيضا. وإذا يعني أقسم بالصفات الفعلية انعقد اليمين. كان يقول الحديث ظاهر جدا، والذي برأ النسل وفلق الحب، هذا فعل الله جل في علاه. فإذا أقسم بأفعال الله جل في علاه أيضا انعقدت اليمين. فهذه بالنسبة للأمر الثاني الذي أصله المصنف بأن اليمين ينعقد بالله وبذات الله. أختم هذا الدرس بالكلام على بعض الأمثلة. فإذا قال زيد مثلا أن الأمثلة تدريب، الفقه ممارسة، طب نمارس بالأمثلة وبعدين طب ننتهي من الأمثلة التطبيقية فقط. إذا أقسم زيد برحمة أبيه وبالشرف والأمانة أن يدخل بيت أخيه ويأكل اللحم، ما حكمه؟ قلنا لا ينعقد. لما؟ لأنه قد أقسم بالشرف، قد أقسم بالرحمة. طب الرحمة لرحمة أبيه آه. طيب أقسم برحمة أبيه، تعرفين هو مين اللي بيرحم؟ أي نعم، هذا لا ينعقد، يمين لا ينعقد. طيب إذا قال المرء أقسمت بالله لأفعلن كذا، أو قال أقسم بالله لأفعلن كذا، قال أقسمت بالله على فعل كذا وكذا، على الزواج من فلان، أقسمت بالله على العمل محاسبا، أو قال أقسم بالله سأعمل محاسبا، هل ينعقد يمينا أم لا؟ وجهان وجهان، لأنه يمكن، لأن المسألة مترددة ويرجع فيها للنية. هو تمحيض النظر هنا، هل هنا الإنسان الذي قال أقسمت وأقسم في الماضي وفي المستقبل، هل يريد أن يخبر؟ لأنه يمكن أن يقول أخبرت عما مضى، أنا ما أردت القسم، أنا أخبرت أنني أمس قد أقسمت بكذا، فهو يخبر عما مضى فلا ينعقد يمينا. وأيضا في المستقبل يقول أنا أخبر أنني في المستقبل سأقسم أن أفعل كذا، فلا ينعقد يمينا. نعم. وإذا قال وعهد الله وذمة الله لا ينعقد يمينا، لا ينعقد يمينا، ليس قسما. ومع أنه شاع وذاع بين العوام أنه لو قال وعهد الله لا أفعل كذا لا ينعقد يمينا، إلا إذا قال انتويت القسم بالله، وعهد الله يعني كأنه عاهد الله وأقسم بالله لا أفعلن كذا. آخر هذه المسائل أو الأمثلة، إذا أقسم عن شيء مضى وقال إن لم يحدث هذا أو إن لم يكن قد حدث هذا يكون هو نصرانيا أو يهوديا، هذه مسألة من أعوص ما تكون. قال العلماء إن كان كاذبا كان كما قال، يعني صار كافرا، وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سليم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أبو داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على ملة غير ملة الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، يعني كفر، أصار نصرانيا أو يهوديا، وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سليما. وأنت ترى كثير من العوام يعني إذا حدث منهم مشدة في التجارة وغيرها يقول أكون كذا، يتكلم عن نفسه، يكون أهل الكتاب إن لم يكن صادقا. فهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة، فعلى المرء أن يحترز. والأسبوع القادم إن شاء الله نفصل باقي الكلام على القسم.